وقد نمت. قال لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال يا أخي نمت وطلع من أخرايا. قال لا أنت اللي فعلت. سمى الإمام من رائحة، هل تبع هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين؟ من يومئذ غير رائحة واتبع رأي آخر لأي إنسان لا متمكن وما حس بنفسه، وصرخ رسول الله فإذا نامت العينان انطلق الإنسان. ممكن إنسان ما نائم متمكن لكن لا مؤاخذة، شو يعمل هيك؟ انطلق رائحة بوقعة ماء الإسبان من ذات اليوم. يقول النوم ناقض مطلقا، لكن لابد من الذنب ما حول التكوين بين النوم والإسماع. طيب قريبا طبيعي يا أستاذ يبين لي الطوال فضل فضل أي من المتحدث يعتبرون طوال طلبة يأتي النائم قطع عليه السفر غيروا هذا الشيء وجنبوه السواق. في فضل المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم يزول لهم شيئا، أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع، فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ التعارف سويته عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما يتبادر للذهن انه في شيء قراءة القرآن أكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم تجد الإمام ما يكون المصحف لماذا؟ لأنه لا، وأنه لو كان من كل هذا نفترنا أن تتوقف قبل من يتغتر ويتغتر عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح يقول اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، والذي نفس محمد عفوا اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به، والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الجاد من الكبد من عقلها. اختيار هذه الأمر بتعاهد القرآن أجل العناية بتقراره حتى يفتح الحظ، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تسلطا من صدور الرجال من قلوب من عقله. فلما الإنسان يرسل إلى أن يفتح المصحف يعني يفتح مخه والقرآن هذا حقيقة بالعناية. أنا بشرب يعني مصر مصطفين مش عاطل أم الفضل ولا يتعرف أنا ما في صعب بالمحاطر ما أخبر. في الفقر الإسلامي في اسمه باب سد الزراعي، وهذه طالبة طولية عندي جدا ينقل منها الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها النص في السنة أو في القرآن. مثل هذه السياسة وقرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بالسنة حرفا عن صحبنا. لا أقول الإسلام من حرف لا ألف حرف لا من حرف من حرف. إذن يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود من القاعدة الثالثة جدا إنما العالم الصالحين. لو يجي عندي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد أن لا نجد حفاظ، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنة إن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بصفة الصلاة. قد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط تحت راسه وسد عليه كل ما بتشوفه هذا ركع لأنه إذا جافه وقع المصحف. فإذا هو بده يعمل إيه؟ قال بسم الله. أكثر من إيه؟ لما ضيف كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجهنمه حتى لو أرادت بحمة أن تمر لمرة في سهولة. هذا منظر بتم عابد على المصحف تمام. هذا مثل كمثل، ويا ريت يكون هذا مثل كمثل من يهدي قصرا ويهدي وسطا. ثلاثة ما يهدي في أمثال السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان حتى من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة إمام أن يقوم للواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر قيام شهر رمضان المبارك. يعني كان غير حافظ ومنكر نعم نكر حفظ، لأنه هذا من يتغلق بعض مثلا مصر ليس البيض نكر حفظ لا يفتني. هذا يقال له إن كنت لا تحفظ هذا صحيح. أين جاء السبب؟ هذا يأتي حكم من حركات يعني ثلاث حركات نعود إلى الصور والخلاص هنا يقرأ هذا ما أعرفه عنهم لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات يصلون ثلاث حركات متتابعة في الصلاة منفردة الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك تابع عندك عزمة أفضل وقال الصلاة يتخلص منك إن كان عندك سهل قطع الثلاث الذي كان يؤمن الناس بعهد الرسول عليه السلام غير الأنصار يؤمن الناس بإفطار الخمس ليلة رمضان وكان يقرأ بقول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول إن هذا أيضا من غير كيف الصبع الصلاة كان هو يقول لهم يا جماعة إن عليكم هذا فأنا بأوصه وأن لا تكونوا بيه فتقوا له رسول بعض صلاة ذكر له ما قال له قال والله يا رسول الله إني أحبها قال حبك إياها خرج الجنة أي عام من الصور ما بيحفظ له الله فيكررها وقد قال عليه السلام قل الله تعبدوا سورة القرآن ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة قالوا كلنا قال من قرأ كل الله ثلاث مرات وكأنما قرأ القرآن كله فإذا الأمر ميسر هذا التيسير ضل عنه كثير من الغفلة والجهة وانتبه ركوبهم رؤوسهم واتباعهم أهواءهم من جهة أخرى وضعهم وقلنا هذا أبو عبد الرحمن تلفا قال دي جبنا الحلوى هاي جبنا الحلوى وبعدين قد أما بالقهوة ما أدري كيف بعد قد جزاك الله خير إني جاهز مين بعض الناس عندما يموت يقول توفى عندما تقول أن كنت مفتي أو توفاه الله يقول توفى ما في شيء لأنه توفى معنى توفى أي لك لماذا نودع هذا؟ توفى؟ من يقول عن الشخص توفى يقول معنى توفى أي لك إذا قال الثلاثة يمكن تأويل لكن إذا قال إذا قال التوفي هو الله وهو متوفى لكن توفاه الله تكون جملة تامة أما إذا قال توفى فيوهم والكلام بالمهمات ليس من أدب الإسلام وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بالسلام فأعتبر به عندك هذا يحتاج إلى تأويل والكلام المؤول لا حاجة تكريس هذا يعني ساعة في التعبير الحديث هذا الحديث المحذورة أو الحديث المحذورة أن قول المؤذن الصلاة دور كان في الأذان الأول وليس هناك حديث صحيح بأن هذه الجملة محذورة في الأذان الثاني وبالإضافة إذا ما ذكرنا أن الحديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها الثاني الأول، فمعنى لا يليق إلا الثاني الأول، لأن المقصود بقوله الصلاة قبل النوم بقاض النائمين، وإلى ذلك الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين. مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للسنه، فهو مخالف ايضا للمقصد منها، وهو قاض النائمين كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه، لا يغرنك اذان الجدار فانما يؤذن بغيرهم، يؤذن ليقوم النائم ويتسحر ويتسحر، تقول واشربوا حتى يؤذن ويقوم المسؤول، وكان رجلا اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. الشاهد الآن قد يؤذن الأذان الأول، لماذا؟ يكون النائر ويتصحر ويتصحر، ومتى يستوي الصلاة من النوم وسيطر النائر؟ هذا في الواقع من الأشياء الصعبة في السنة، والذي يعلم الإنسان كيف استمر هذه المطالبة هذه الظهور الطويلة. ويكتب الآن أن الناس بسبب إيمانهم بالسنة يقعون في مطالبات الصلاة. نحن نشاهد الأردن يؤذنون أذان الوقت بالجهر الذي يقولون فيه الصلاة الخير، لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان العروض، أي أنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة، ولمثل معانيها في الأردن أكثر ومثل أمرا في الأردن، مما تقرر الأردن سود العالم الإسلامي في هذه البدعة، وهي توحيد الأداء، توحيد الأداء، حيث يؤذن في مسجد هنا أعلى مسجد في بلاد الأردن اسمه مسجد الأشرفية، ولا أدري إذا كان هذا أذان حقيقيا أم مسجلا، فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد. لا، وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن للمسجد. هذا الأذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقة و 30 دقيقة. وأنا منزلي هناك على جبل مكتوب توقيته هو غربي بفضل الله، وأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيد، وأرى غروب الشمس بعيد. في رمضان نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر، ونحن نرى صلاة التصبيح ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد بحر، فكأنه حافظوا على الأذان الأول الذي تأتي فيه الصلاة قبل الظهور، حافظوا عليه لفظا ووقتا، ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الأذان الثاني الفجر، ثم جبنا أسفا على أسف أن هذا خطأ موجود في كثير من الناس. ربما تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم Thank you.